الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي بارك الله فيكم، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله. ولازلنا في الأصل الأول وهو معرفة الرب، وقد وصلنا عند قول المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. سيبدأ المؤلف بذكر أنواع من أنواع العبادات، وليس على سبيل الحصر إنما للتمثيل. ولقد ذكرنا أن العبادة هي التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه مع المحبة والتعظيم، فهذا المفهوم العام. والمفهوم الخاص كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالصلاة والصيام وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه أعظم العبادات، لذلك ابتدأ بها وسيشرح شيئا عنها ويذكر أدلة عنها في الأصل الثاني إن شاء الله تعالى. قال: مثل الإسلام أي بأركانه الخمسة، والإيمان أي بأركانه الستة، والإحسان بركنه الوحيد، وهذا هو الدين كما دل عليه حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فجعل هذا كله من الدين أو أمر الدين، كما سنذكر في حديث، سنقرأ الحديث بطوله إن شاء الله تعالى في نهاية المبحث الثاني أو الأصل الثاني حينما نصل إليه. قال رحمه الله: ومنه أي من أنواع العبادة، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هذه بعض أنواع العبادات، وهي أنواع مهمة. المؤلف لم يذكرها عبثا، وليست هي كل العبادات، هذه كما قلنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، ولكن ذكرها هذه العبادات خاصة لما تحتوي على أعمال قلبية وأعمال الجوارح واللسان، وكذلك هناك عبادات مالية وعبادات في الجسد. فالدعاء مثلا عبادة قول يقوم به اللسان، والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة أو الخشية، هذه عبادات قلبية، انفعالات في القلب خوفا من عقاب الله وطمعا بثوابه، كذلك الإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة طلب الحماية والمساعدة والإنقاذ، كذلك الذبح عبادة مالية تدفع من مالك بإزهاق دم لله سبحانه وتعالى، كذلك والنذر وهو عبادة مالية وعبادة قلبية وعبادة قد تكون باللسان بحسب الناذر وما نذر. فهذه الأنواع التي ذكرها المؤلف لم يذكرها عبثا، إنما ذكرها ليبين لك أنواع العبادات المالية والجسدية، كذلك أنواع العبادات من ناحية أخرى القلبية واللسانية والجوارح. قال: والدليل قوله تعالى، أي أن الدليل على أن هذه عبادات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي البقاع التي يسجد عليها، فلا يجوز أن يسجد على بقعة من البقاع إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك يقال المساجد مواضع السجود السبعة في الجسد، لا يسجد بها إلا لله سبحانه وتعالى، فهذه العبادة لا تكون إلا له. قال فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا جاءت نكرة في سياق نهي فلا تدعوا، وعند الأصوليين النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم، أي عموم الناس وعموم أي أحد لا يجوز أن تعبد الله معه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك من المخلوقات. قال فمن صرف منها، أي من هذه الأنواع، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فعد الله سبحانه وتعالى الذي يدعو مع الله إلها آخر كافرا في قوله إنه لا يفلح الكافرون. قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، أي الدعاء هو العبادة، وهذا اللفظ ضعيف، واللفظ الأصح منه الدعاء هو العبادة، ولا يعني ذلك أن العبادة فقط تشتمل أو فقط تنحصر في الدعاء، فليس هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لا يعني ذلك أن الحج فقط ينحصر في الوقوف على جبل عرفة، بل هناك أمور أخرى من الذبح ورمي الجمرات وغير ذلك، ولكن لعل أهم شيء في الحج هو عرفة فخصه بذلك. فهذا قوله الدعاء هو العبادة هذا من هذا. قال والدليل قوله تعالى، أي دليل آخر على أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعد الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة عندما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والذي طلبه قبل قلق في الآية وقال ربكم ادعوني، إذن الدعاء عبادة. وهنا نأتي إلى تقسيم الدعاء على تقسيم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فقال واعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أي هو دعاء الطلب وهو طلب الحاجات، وهذا فيه تفصيل، إذا كان دعاء طلب الحاجات من قادر حاضر حي فهذا لا بأس به، أما إذا كان من قادر غير حاضر أو من قادر غير حي ميت فهذا شرك ولا يجوز، وهذا لا يجوز، إنما إذا كان من قادر حاضر حي فهذا يجوز، كأن تقول أعطني مالا أعطني كذا فهذا لا بأس به، وإذا طلبت الله فيما لا يقدر عليه المخلوق فهذا شرك، إذا قلت لمخلوق ارزقني الولد ارزقني المال ارزقني مال وتقصد أنه هو أصل الرزق وهكذا فهذا كله من الشرك فلا يجوز. والنوع الثاني دعاء العبادة، قال شيخ العثيمين وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا الذي يسمى أو الذي يقال فيه دعاء الثناء على الله وتعظيمه، كما قسم العلماء سورة الفاتحة إلى دعائين، قالوا في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه دعاء عبادة تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتمجده سبحانه، بينما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره فهذا دعاء المسألة. قال المؤلف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف كما قال الشيخ العثيمين هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، هذا الانفعال محله القلب يتأتى بعد شعور بترقب هلاك أو بتوقع ضرر أو غير ذلك، فهذا فينشأ عنه هذا الانفعال، هذا يسمى خوفا. بينما إذا حصل منه هروب مثلا أو حركة معينة أو عمل معين، يعني إذا اقترن الخوف بالعمل فهذا ما يقال فيه الرهبة، سنذكرها بعد قليل. وكذلك إذا كان هذا الخوف مبنيا على علم بالمخوف به فهذا يسمى الخشية، فصار عندنا ثلاثة، خوف ورهبة وخشية. الخوف انفعال في القلب، إذا بنى عليه عمل فهذا يسمى رهبة، إذا كان مقرونا بعلم فهذا يكون خشية، فهذا أمر مهم لا بد أن نحيط به. هناك من قال الخشية تكون مقرونة بتعظيم، بتعظيم، ولعل هذا قول وجيه ومهم أن نذكره كما قاله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح. قال الشيخ العثيمين: والخوف ثلاثة أنواع. الشيخ العثيمين يريد أن يقسم الخوف إلى ثلاثة أنواع، وهناك علماء قسموا الخوف إلى قسمين فقط. قال: الخوف النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فذكره بالخوف ولم يثرب عليه بخوفه هذا، لأن هذا خوفا طبيعيا ولا شيء فيه، إلا إذا حرمك من فعل واجب أو منعك عن فعل واجب فهذا يكون حراما، أو طبعا من غير موانع لهذا الفعل، أو منعك من فعل مستحب، فحينئذ يكون الخوف مكروها. النوع الثاني قال الشيخ العثيمين: خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرف لغير الله شرك أكبر، هذا خوف العبادة. والنوع الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك، وهذا علماء قد جعلوه من القسم الثاني خوف العبادة، فقالوا العبادة الخوف قسمان: خوف طبيعي وخوف عبادة، وأدخلوا خوف السر فيه، بينما الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فصل أكثر، ففصل خوف السر عن خوف العبادة. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الطمع، وهو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، بينما الرجاء الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى فهو طمع الإنسان المتضمن للذل والخضوع بثواب الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه، بطمعه أن يدخل الجنة ويهرب من النار، أن يرى الله يوم القيامة، هذا هو الرجاء. وهذا الرجاء قد يكون رجاء محمودا وقد يكون رجاء مذموما. الرجاء المحمود هو كما في الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذا الرجاء المحمود هو الذي يتبعه عمل صالح، والعمل الصالح بشرطيه: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات، وكذلك المتابعة الشرط الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالتالي لابد للعمل الصالح عند الله أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح، وهكذا يكون الرجاء محمودا. بينما هناك رجاء مذموم، بأن تطمع بثواب الله وتخشى عقابه ولا تقدم شيئا من الأعمال الصالحة، فهذا رجاء مذموم، كما قال بعض أهل العلم: رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. قال المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو الاعتماد على الشيء، التوكل على الشيء هو الاعتماد عليه، كما قال الشيخ العثيمين، واصطلاحا أو شرعا عرف العلماء فقالوا: هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بجلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. إذن ينقسم إلى ثلاثة أمور حتى نقول هذا توكل: أولا اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ثانيا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بجلب المنافع ودفع المضار، ثالثا مع الأخذ بالأسباب الشرعية، هذا هو التوكل. وهو أقسام كما قال الشيخ العثيمين: التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى هو شرك أكبر. ثانيا توكل السر، وهو اعتماد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. والنوع الثالث قال الشيخ العثيمين: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا من نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان المتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. والنوع الرابع قال: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوني يوسف وأخيه، أي وكلهم عنه، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، كذلك وكل عليا أن ينحر ما تبقى من البدن، إذ نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا أن يكمل الباقي، كذلك وكل أبا هريرة بمال الصدقة في حديث معروف. فهذا ما يسمى بالتوكيل، أي أن تنيب غيرك. لذلك بعض العلماء قال: التوكل نوعان، توكل عبادة وتوكيل. توكل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، والتوكيل وهو أن تنيب غيرك عنك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرهبة قلنا قبل قليل، الرغبة قبل أن نقول عن الرهبة، قال الشيخ العثيمين: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، تحب الشيء ترغب فيه. والرهبة خوف، ولكنه مثمر للهروب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. والخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. فهنا يتبين لنا أن الرهبة هي خوف، ولكن يقترن معه عمل، وسيأتي بعد قليل الخشية يقترن معه علم، ونقول أيضا الخشية يقترن معها تعظيم، وهنا تسمى خشية. الخشوع الذل والتطامن، وهذه من صفات الأنبياء ومن عباداتهم، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، وكانوا لله سبحانه وتعالى خاشعين. وهنا مسألة قال العلماء في الرجاء والرغبة، في الرجاء والخوف، أو الرغبة والرهبة، كيف يكون حال المؤمن؟ انقسم العلماء إلى أقسام. قال البعض منهم أن يكون كجناحي طائر لا يغلب جانبا على آخر، فجاف الطائر إذا غلب أحد الجناحين وقع، وكذلك الرجاء والخوف لا بد أن يكونا متساويين في حياة المؤمن. هناك علماء قالوا: يغلب جانب الرجاء في الصحة، ويغلب جانب الرجاء في المرض، وجانب الخوف في الصحة. هناك علماء قالوا: يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة، رجاء بقبولها من الله سبحانه وتعالى وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ويغلب جانب الخوف والرهبة في حال المعصية حتى ما يقع فيها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وكذلك قلنا الخشية هي التي فيها العلم والتعظيم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل للإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي قريبة بمعنى التوبة، ولكن فيها خصوصية وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإسلام إسلامان: إسلام كوني وإسلام شرعي. الاستسلام مأخوذ من الاستسلام. الاستسلام الكوني هذا هو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. والإسلام الثاني والإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان. وهنا مسألة لابد أن نقول أن نقول عنها أو أن نذكرها من باب الفائدة. عندما تسمع إسلام كوني وإسلام شرعي، حكم كوني حكم شرعي، كلمة شرعي تطلق على ما يحبه الله سبحانه وتعالى وليس شرطا أن يقع، والكوني والذي بمعنى كن فيكون، أي لابد أن يكون، سواء كان من كافر أو كان من مؤمن، أو رضي به الإنسان أو لم يرضى، به الله سبحانه وتعالى، سواء أحبه الله أو لم يحبه، فلا بد هذا أن يقع إذا أراده الله كونا. وهنا أيضا يدخل في مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية التي لا بد أن تكون سواء أحبها الله أو لم يحبها كموت الأنبياء، والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى وليس شرطا أن تقع كالصلاة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فهناك من يقوم بهذا وهناك من لا يقوم به. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة فيها زيادة السين والتاء على الفعل، وزيادة السين والتاء على الكلمة أو على الفعل تفيد أمرين، أو تفيد أحد أمرين. الأمر الأول قد تفيد الطلب، كما هنا الاستعانة أي طلب العون، الاستعاذة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث. قد تفيد السين والتاء دخولها على الكلمة يفيد التغير والتحول، تقول استحجر الطين أي تحول إلى حجر، وهنا الاستعانة طلب العون. لذلك نستطيع أن نعرف الاستعانة فنقول بدل السين والتاء طلب، ثم نأتي بالعون، العون هو المساعدة، طلب العون أي طلب المساعدة، الاستعاذة طلب العوذ أي طلب الحماية، الاستغاثة طلب الغوث أي طلب الإنقاذ. المعاونة متى تكون، أو طلب الاستعانة متى يكون، طلب العون متى يكون؟ يكون في ليس في حالها، لكن إنما عندما تريد مساعدة من غيرك. أما الاستعاذة فتكون التي هي بمعنى طلب الحماية، فتكون عند وقوع هلاك فتريد أن تحتمي منه وتهرب عنه فتستعيذ بشيء معين. أما الاستغاثة فأنت واقع في الهلاك تريد أحدا أن ينقذك. هذه فروقات ثلاثة مهمة. قال المؤلف: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة أنواع: الاستعانة بالله المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، فهذه لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي على شيء فيه بر جائزة، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وإن كانت في إثم فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكن في أصلها مباحة. النوع الثالث من الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. النوع الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. النوع الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة. وهذه كلها من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. النوع الثاني، أو قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، طلب العوذ أي طلب الحماية، وهذا يأتي عند وقوع هلاك تريد أن تحتمي منه فتخشى أن تقع في الهلاك، كما في آخر الزمان عند الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد معاذا فليعد به، في عصر الفتن. كذلك تلك المرأة التي سرقت استعاذت بزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين: والاستعاذة أنواع. أولا: الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. وهذا دليلها قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته، كأن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الثالث: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين، غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. النوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. وهناك أدلة أخرى في الاستعاذة الجائزة كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ثانيا الاستغاثة بالأموات والأحياء غير الحاضرين أو القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه يظن أو يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في هذا الكون. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الغوث، قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وهذا النوع جائز. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه، وهذا الذبح حقيقة هو من العبادات المالية خاصة، وهذا من أعظم العبادات المالية، أن ترى شيئا تذبحه لله سبحانه وتعالى من مالك وترى دمه ينزل أمامك، فهذا عبادة عظيمة، لذلك لها أقسام، و الشيخ العثيمين قسمها إلى ثلاثة أقسام، وهناك من يقسمها إلى قسمين: قسم مباح وقسم محرم. الشيخ العثيمين قال: الأول القسم الأول أن يقع عبادة، وهذا الذي فيه التعظيم. القسم الثاني أن يكون إكراما لضيف أو وليمة، وهذا مستحب وقد يدخل في الواجب. القسم الثالث أن يقع على وجه التمتع والاتجار، وهذا مباح. بينما القسم الثاني نعود إليه في أصله واجب أو مندوب إذا أكرمنا الضيف، ولكن إذا جاءك رجل وذبحت أمامه، هنا مسألة: إذا ذبح لرجل عظيم عظيم قرية أو حاكم أو غير ذلك، هل يكون هذا إكرام، هل يكون هذا محرما أو مباحا أو مندوبا؟ على تفصيل، إذا كان الذبح له ليأكل منه فهذا من باب الإكرام حتى ولو لم يأكل، يعني أنت ذبحته فقط ليأكل منه إكراما له، فحتى لو لم يأكل فهذا جيد. أما إذا ذبحته من باب التعظيم فهذا لا يجوز. كيف نفرق؟ قال العلماء: إذا ذبح الذبح هذا من أجل أن يأكل منه سواء أكل ولم يأكل فهذا يسمى إكرام، وإذا ذبح ليس من أجل أن يأكل فهذا يسمى تعظيم، فهذا فالتعظيم شرك والإكرام مندوب أو واجب أو على المباح على ما يذكره العلماء. قال المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، وهناك كانوا في الجاهلية ينذرون لغير الله سبحانه وتعالى، للآلهة التي يتقربون إليها، وهناك من كان ينذر بالمعصية، ينذر مثلا أن يفعل شيئا محرما، وهذا لذلك فيه تفصيل عند العلماء، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فمن نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يطيعه إلا إذا ما استطاع يكفر عنه بيمين، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له ذلك. هل يكفر بيمين؟ خلاف بين أهل العلم. والنذر يقسم إلى أقسام: هناك نذر مقابلة، هناك نذر مطلق، هناك نذر محرم وغير ذلك. النذر المقابلة كأن تقول: إن رزقني الله بولد صليت كذا صمت كذا، هذا نذر مقابلة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستخرج إلا من البخيل، فهذا نذر مكروه، ولكن إذا نذرته وجب أن تفي به. وهناك نذر مطلق كأن تقول: نذرت لله أن أصوم، نذرت لله أن أصلي، أصلي كل يوم من كذا، أو أصوم كل اثنين وخميس، نذرا مطلقا، فهذا محبوب عند الله، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من أوفى بنذره عموما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بينما من نذر أن يعصي الله هل يكف؟ هل لا شك أنه لا يجوز له أن يعصي الله أو أن يفي بنذره، ولكن هل ينبني عليه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، ولعل الصحيح أنه لا كفارة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان قد وقف في الشمس لا يستظل، فقال ما بال فلان؟ قال نذر الله أن يقف في الشمس فلا يستظل، وأن لا يكلم الناس، وأن يصوم، فقال مروه فليتم صومه وأن يستظل ويكلم الناس، ولم يأمره بأن يكفر عن هذا النذر، والله تعالى أعلم. لكن على كل حال النذر عبادة من العبادات، وتلك عبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي ذكرنا. وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.